سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في بلوغ المرام: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يزال الحديث في حديث الاستسقاء. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، وهذا نوع من أنواع استسقائه صلى الله عليه وسلم. وتقدم ذكر الأنواع نقلا عن ابن القيم أنه استسقى بالصلاة ثم الدعاء، واستسقى بالدعاء فقط دون صلاة، واستسقى بالخطبة على المنبر دون جمعة، واستسقى في خطبة الجمعة، واستسقى وهو جالس في المسجد، واستسقى عند أحجار الزيت، واستسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء. وأجيب عليه الصلاة والسلام في جميع استسقاءاته. استسقى عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة على المنبر بطلب من هذا الداخل الذي لا يعرف اسمه، كما قال الحافظ ابن حجر لم يقف في شيء من الطرق على اسمه. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا، هذا مبهم لم يتم تعيينه في الروايات الأخرى، دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. دخل هذا الرجل، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، هلكت من القحط والجد وما يقيتها وما تقوم به حياتها، هلكت الأموال وانقطعت السبل، انقطعت السبل والطرق. لماذا؟ لأن الدواب التي تسلك هذه السبل هلكت، أو لأنه لا يوجد في هذه السبل شيء تأكله الدواب فيخشى عليها من التلف فلا يسافر عليها ولا ينتقل عليها من مكان إلى مكان، أو لأنه لا يوجد من البضائع بسبب الشدة في هذه السنة ما تنقله الدواب، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فادعوا الله، فادعوا الله، يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل: فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، كذا بالياء. إعرابها إذا قلت ذاكر تنجح، ذاكر تنجح، تنجح، نعم، مجزوم لأنه جواب الطلب أو جواب شرط مقدر. وهنا فادعوا الله عز وجل يغيثنا: هب لي من لدنك وليا يرثني. لو قلنا جواب الطلب لقلنا يرثني، وهنا لو قلنا جواب الطلب قال يغيثنا. ماذا يكون إعرابها؟ نعم، كيف؟ وين المجزوم؟ ادعو فعل الأمر مبني على الجزم، معروف هذا، ما في إشكال. يغيثنا الكلام على إيش؟ ما يجي جواب الطلب. قلنا جواب الطلب لابد أن نقول يغثنا إذا قلنا جواب الطلب. فهب لي من لدنك وليا إيش؟ يرثني. يرث المضارع مرفوع. قلنا جواب الطلب قلنا يرثني. وهنا يغيثنا. لو قلنا جواب الطلب قلنا يغثنا. نعم شيخ، أولا جاء في رواية يغثنا في طيب. بعض الروايات طيب. وفي هذه خبر لمبتدأ محذوف هو يغيثنا. نعم كيف؟ لا ما يلزم، ما بننصبه. نعم لو أردنا نصبه بأن المضمرة بعد واو المعية وفاء السببية قلنا هذا الكلام، لكن نريد جزمه إحنا. نعم الجواب أنه جاء في رواية على أنه مجزوم جواب الطلب. نعم كيف؟ منفصلة بإيش؟ يعني ما لها ارتباط بالأمر. ادعو ليس لها ارتباط بالطلب المتقدم. ادعو. نعم شو؟ شلون ضحية؟ ما تجي ما تجي. يعني لو مشت على القاعدة المعروفة قال يغثنا وانتهى الإشكال. نعم وجه التأدب ايش؟ كيف؟ يعني الصواب فيها الرواية على القاعدة. نعم ويغيثنا يعني هذه مروية بالمعنى. نعم تخرجها سهل. نعم هذه نعم عندك ترد عليك الآية، ترد عليك الآية يغيثنا. هذه هي جواب لأدعو، جاءت في بعض الروايات على أنها مجزومة جواب الطلب. وهذه الرواية بالمعنى، رواية بالمعنى جائزة، وحتى من رواها بالمعنى على هذا يمكن تخريجه على القواعد بأن يقال خبر المبتدا محذوف هو يغيثنا، أو تقول الياء هذه للإشباع، إنه من يتقي ويصبر، يتقي ويصبر في قراءة إشباع، ألم يأتيك والأنباء تنمي إشباع. فالتخريج من حيث العربية أمره سهل، يعني ما لم يكن عنده خطأ واضح ما له ما يمكن تصويبه. يغيثنا أن يرسل علينا الغيث الذي هو المطر الذي بسببه، والله جل وعلا هو المسبب هو النافع الضار، يحصل لنا الغوث والغيث من الشدة واللهف الذي نعيشه. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه داعيا الله جل وعلا. ورفع اليدين في الدعاء ثابت وفيه أكثر من 100 حديث، وبل فيه مصنفات ألفت في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لطلب هذا الرجل فذكر الحديث بتمامه وفيه الدعاء بإمساكها، إمساك السحاب عن الإمطار، متفق عليه وتمامه كما في صحيح مسلم. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا كاملا، يعبرون باليوم عن الأسبوع، لأن نزل المطر في يوم إيش؟ الجمعة. إلى الجمعة القادمة لما دخل الأعرابي مرة ثانية أسبوع كامل. فوالله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل ذلك ثم دخل رجل ولا يدرى. أنس لا يدري هل هو ذلك الرجل أو غيره لما سئل، أو رجل آخر احتمال، أو هو نفسه. ثم دخل رجل، لأنه لو كان الرجل لقال ثم دخل الرجل، للمقتضى التعبير أن النكرة إذا أعيدت نكرة صار غيره، وإذا أريد نفس الرجل السابق أعيد معرفة. فعصى فرعون الرسول، هو الرسول السابق الذي ذكر، فإذا أريد عينه أعيد معرفة. ومع ذلك قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. ثم دخل رجل من ذلك الباب، نفس الباب الذي دخل مع الرجل الأول، في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلاكها الأول بسبب تأخر المطر، هلاك الأموال بسبب تأخر المطر، وهلاكها الثاني بسبب كثرة المطر. وابن آدم مسكين ضعيف لا يتحمل هذا ولا هذا، ليس لديه حول ولا قوة، لكن إذا كانت الأمور ماشية على ما يريد، ظلوم جهول جبار عنيد، ثم بعد ذلك إذا اعتراه أدنى ما يعتريه ضعف انكسر خنع وخضع. فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه ولا يرفعها أكثر من قدره ولا يعطيها أكثر من حجمها. فالإنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح وراح الناس، وأراح الناس من شره، والله المستعان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائم وقال يا رسول هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها أو يمسكها كسابقه. وفيه ما فيه ما قيل في الأول يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني أبعدها عن الأماكن الآهلة. تعرفون ما يحصل بسبب كثرة الأمطار، وهو الغيث الذي يخرج الناس لطلبه، ما يخرج من الأضرار. ولذا الدنيا مجبولة على كدر، إذا الناس يطلبون ليخرجون لطلبه، ومع ذلك يتضررون به. والخير المحض الذي لا يشركه أدنى شر وأدنى ضرر إنما هو في الجنة. فليكن سعينا وجدنا واجتهادنا إلى تحصيل هذا الخير الذي لا يشركه ضر. وأما الخير خير الدنيا المشوب بالشر والضر مثل هذا، يطلب منه الإنسان بقدر ما يعينه على بلوغ غايته. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما يكون الإنسان جهده كله للدنيا وينسى الآخرة بحيث يحتاج إلى التذكير بها كما هو حال كثير من الناس، جل الناس على هذا، والله المستعان. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام جمع أكام والضراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر. تعرفون الكوارث التي تحصل بسبب كثرة السيول والفيضانات لا يطيقها الناس. الماء الذي هو عنصر من عناصر الحياة لا يستغني عنه أحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومع ذلك يحصل منهم ما يحصل. فكيف بغيره؟ قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. انقلعت يعني توقفت وانجابت عن السماء السحب والغيوم المتراكمة، فخرجوا يمشون في الشمس. وانظر كيف يتلذذ الناس بالشمس بعد هذا الأسبوع، والله المستعان. وبالمقابل كيف يتأذى بها الناس إذا زاد حرها، وهكذا أمور الدنيا كلها بهذه الطريقة، يوم كذا ويوم كذا. وليست هذه الدنيا بدار قرار، ولذا جبلت على هذه الأقدار، فلنعرف قدرها. فالمطر إذا تأخر يشرع الاستسقاء، وإذا زاد يطلب كشفه لما يترتب عليه من ضرر كما في هذا الحديث. لكن إذا وجه ولي الأمر بالاستسقاء وضرب يوما يخرجون فيه كما يحصل الآن في هذه البلاد، وبعض البلدان نزل عليه مطر كثير، نزل عليه مطر كثير، وبعضها بحاجة إلى مطر، فهل يشرع الاستسقاء للجميع أو الذين أغيثوا لا يحتاجون إلى استسقاء؟ فالاستسقاء طلب السقيا، وهؤلاء كيف يطلبون السقيا وعندهم المطر كثير جدا؟ لا شك أن الإقليم والقدر كالبلد الواحد. وولي الأمر إذا أكد على الجميع الخروج للاستسقاء يخرجون ويطلبون السقيا لإخوانهم، والذي لا يشعر بحاجة إخوانه ولم يهتم بأمور المسلمين على خطر. فلا يقول قائل إن ما دامت الأمطار عندنا كثيرة لماذا نستسقي؟ لا تستسقي، تطلب السقيا، وأن تكون هذه السقيا سقيا رحمة، لا سقيا على عذاب ولا هدم ولا غرق على ما سيأتي في بعض الروايات. المقصود أن هذا يتردد كثيرا حينما يؤمر بصلاة الاستسقاء ثم يقول نعم كثرت علينا السيول ولسنا بحاجة، إذن ما نستسقي، تستسقي. وقد تكون الفوائد ظاهرة وقد تكون باطنة. أنت لا تقدر حاجتك من الماء، نعم أنت لا تقدر الحاجة، اسأل ربك أن يسقيك ويسقي إخوانك في جميع الأقطار، وما يحتاج إليه من المياه التي تسلك في الأرض تسمونها المياه الجوفية. لا، وبعض الناس جبلة لا يريد المطر، ووجد من يخاف وقت المطر فهو يكره المطر، فضلا عن أهل الترف الذين لا يريدون المطر من أجل توسيخ ثيابهم وسياراتهم، ويكره المطر لأنه غسلنا السيارة مدري بكم وغسلنا الثوب والشماغ. هذه توافه، يعني لو يتصور يوم من الأيام أنه يموت عطش يلتفت إلى مثل هذه الأمور. وبعض التجار الذين يدخرون الأقوات أهل الادخار والاحتكار يكرهون، بعضهم يكره المطر لأنه إذا نزل المطر تبعه الخير، فرخصت الأسعار وما استفاد من الاحتكار، بل قد يتضرر لأنه يأتي أشياء جديدة عنده ثمن قديم وقت قديم، فإذا نزل المطر وضرب الناس بحطن مشكل عنده مشكل في حساباته التجارية، خسران. لكن أولا عليه أن يهتم بشأن المسلمين كله ولا ينظر لمصلحته الخاصة. ولذا جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان بلدك ليس بحاجة إلى مطر لكثرة السيول، فأخوانك بأمس الحاجة، وقد تكون أنت بحاجة وأنت لا تشعر، والله المستعان. سم. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. الجادة وعنه، هذا في بعض النسخ وعنه، يعني أن أنس الصحابي الحديث السابق رضي الله عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته كان إذا قحطوا بضم القاف وكسر الحاء، أي أصابهم القحط والجدب، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، استسقى به، استسقى بذاته، توسل بذاته، لا، إنما يستسقي ويتوسل بدعائه، والدعاء عمل صالح، الدعاء عمل صالح يتوسل به، كما توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحة ففرج عنهم. فهذا الاستسقاء والتوسل إنما هو بدعاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لقربه منه عليه الصلاة والسلام ومكانته، لأنه عمه، عم الرجل صنو أبيه، مثل أبيه. مما ذكر من دعاء العباس في مثل هذا الاستسقاء أنه كان يقول: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، أنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولم ينكشف إلا بتوبة، ولم ينكشف إلا بتوبة. لا شك أن ما يصيب العباد فبما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ولم ينكشف إلا بتوبة. لا شك أن ما يصيب الناس في جميع أمورهم الخاصة والعامة إنما هي عقوبات بسبب الذنوب. فإذا أصيب الإنسان بأي مصيبة، سواء كانت المصيبة عامة أو خاصة، عليه أن يبادر بالتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير إلى الأصلح لا شك أنه يتطلب تغييرا إلى الأصلح، والتغيير إلى الأسوأ لا شك أن سببه تغيير من قبل الخلق إلى الأسوأ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول العباس: ولم ينكشف إلا بتوبة، وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك، لمكاني من نبيك وعم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيدينا إليك بالذنوب، هذه أيدينا إليك، يعني مرفوعة إليك، وقد تلطخت بالذنوب، ونواصينا إليك، يعني اتجهت إليك بالتوبة، فأسقنا الغيث. مثل هذا الانكسار هو الذي ينبغي أن يقدم في مثل هذه الخطبة. ونسمع بعض الخطباء في مثل هذا الظرف من الحاجة الشديدة إلى الله جل وعلا يأتي بخطبة الاستسقاء كأنها مقامة، يستعمل فيها كل ما يستطيعه من بيان وبلاغة وكلمات مترادفة وأسجاع. الله جل وعلا يريد منك الخضوع والانكسار بين يديه، ومثل هذه الظروف في مثل خطبة الاستسقاء يطلب أتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس للطلب، لأنه مظنة الإجابة، والمسألة مسألة دعاء. والله المستعان. يقول: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض. فهذا الحديث، هذا الخبر الثابت عن عمر رضي الله عنه، يدل على جواز التوسل بدعاء الصالحين والتماس الدعاء منهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بطلب الدعاء من أويس، فالتمسه عمر وبحث عنه في أمداد اليمن حتى وجده، ثم طلب منه أن يستغفر له. فإذا رأيت رجلا صالحا تظنه مجاب الدعوة، لا مانع من أن تسأله أن يدعو لك، وأن لا ينساك من دعائه. فيه أيضا الاعتراف بحق ذوي القربى من النبي عليه الصلاة والسلام، الاعتراف بحق ذوي القربى وهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن لهم حقا على الأمة، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، فلهم حق على الأمة بالدعاء لهم، ترضي عنهم والترحم عليهم والاعتراف بفضلهم والإشادة بمناقبهم، لهم هذا الحق. وفيه أيضا تواضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما قال: أنا الخليفة، أنا ثاني الخلفاء الراشدين، أنا ثاني رجل في الفضل من هذه الأمة بعد أبي بكر، خير هذه الأمة بعد نبيها وصديقها. ما قال: أنا مشهود لي بالجنة، لا أحتاج إلى أحد. لا، وكل ما يعرف الإنسان قدر نفسه ويهضم نفسه يرتفع عند الله جل وعلا. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعنه، يعني عن أنس صحابي الحديثين السابقين رضي الله تعالى عنه، قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه، حسر عن جسده، وذلك يكون برفع الثوب عن الساق وبكشف الرأس وإظهار اليد والساعد ليصيب الأطراف، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. وهذه سنة، والسبب في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. ما معنى كوني حديث عهد بربي؟ الآن المقرر عند الناس حسب ما تلقوه من علوم الدنيا أن المطر سببه تأثير الشمس في مياه البحار، فيتبخر الماء ويتصاعد إلى الجو، ثم يتكثف، تكون منه السحاب، ثم ينزل المطر. وكثير من البلدان نزول المطر فيها في فصل الشتاء، ما أدري كيف يتبخر الماء في فصل الشتاء ولا يتبخر في فصل الصيف. هم في علومهم يدركون أشياء لا ندركها، لكن هذا ما يدركه جميع الناس. فهل عندهم جواب؟ نعم. اطلعتم جميعا على كلامهم، مر عليكم في الدروس أيضا في دراستكم النظامية يمر مثل هذا. نعم، كيف ينتقل من الصيف إلى الشتاء ولا من بلد إلى بلد؟ الدنيا كلها باردة، الشتاء كل الدنيا باردة، منين يجي ينتقل؟ من وين؟ كل الدنيا باردة، ينتقل إلى بلدان أكثر تجمد منا فتبخر الشمس مياه البحار. سمعنا حديث عهد بربي. نعم، غير الشمس، هم يقولون بسبب الشمس، بسبب أشعة الشمس، ونحن نرى المياه في البحار في الشتاء يعلوها طبقات من الثلج، وهذه من الحكم والمصالح للحيوانات التي داخل البحار. ما أدري أن هذه مشكلة عندي، لكن إن وجد لها حل. نعم، طيب، حار، هذه الحارة ما هي بحارة في الصيف أشد؟ ليست حرارتها في الصيف أشد؟ لماذا لا تتبخر في الصيف؟ نعم، التكوين من الله جل وعلا، هذا ما أحد يشك به، اللي يشك فيه هذا على خطر. هذا التكوين، حتى التبخير على قولهم المسبب هو الله جل وعلا، يبقى أن المسألة مرتبطة بالله جل وعلا. لكن لا أدري كيف تكون هذا المطر، أنا من أهل الاختصاص، لكن يبقى أن هنا قدر مشترك مدرك بين الناس كلهم، يقولون تبخير بسبب أشعة الشمس على الماء، يتبخر ثم يرتفع ويتكاثف ثم ينزل، يعني هو يتبخر في الصيف، واللي يجي بالصيف متى تبخر هذا؟ نعم، لأن بعض المناطق المطر عليها في الصيف. نعم، لا ما لازم نبرر يا أخي، إذا أخطأ نقول أخطأ يا أخي، هذه أمور ترى لعبوا بعقولنا سنين في قضايا أثبتوها ثم نفوها، ونحن عدلنا النصوص عندنا على ضوء مرادهم، ليش يصير تباحنا؟ جاءوا بشيء مسألة عقلية، جاءوا بشيء تقبله العقول من غير أدنى، يعني عندنا نصوص، حنا عندنا نصوص، يعني ماذا نفعل بحديث صحيح يقول أن الشمس تسجد تحت العرش كل ليلة، وهم يقولوا في فلكها 24 ساعة، نوافقهم ما نوافقهم يعني. ما نوافقهم أبدا ولا يلزم. نعم، أيوة، متى تبخرت؟ بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل الرجل وما في السماء لا سحاب ولا قزع ولا شنبة، فانجابت مثل الترس. المسألة يعني كوننا نتبعهم في كل ما يقولون، لا شك أن هذا من باب اقتداء المغلوب بالغالب، احنا ذهلنا في تقدمهم وصناعاتهم وصرنا نسلم لهم كل شيء، مو بصحيح، والله المستعان. نعم، لا شك أنه حديث عهد بربه الآن نزل من جهة السماء، من جهة العلو، ومن آخر المكونات، من آخر المخلوقات وأقربها بالله جل وعلا، فهو فيه بركة. نعم، أشعة الشمس الباردة ولا الحارة؟ ومتى؟ الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء، حتى بالشتاء احنا ما عندنا شك ان الماء يتبخر مع الحرارة، لكن حرارة الشمس ما تبخر في الشتاء. أنت الآن تقرر أن الذي يأتينا في الشتاء هذا جاي من نصف الكرة الجنوبي، صح؟ أكثر ما يجينا من الشمال، من جهة الباردة، شو يجي من الشمال؟ هذا أبرد منا للشمال، الظاهر أننا ما مدركين معهم شيء. علينا أن نلتزم بديننا ونعتز بإسلامنا ونصير تبع الله. نعم ما عندهم مما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا نستعمل ونستفيد منه، أما أن نكون تبع لهم أو بصحيح أبدا. نعم لا ما يمكن. هي اللي ذكروه لا يزال مشكلا. لكن أنا أعجب من أناس يتلقفون كل ما يصدر عنهم. قالوا الشمس ثابتة والأرض حولها تدور، قالوا ثابت، والله جل وعلا يقول الشمس تجري. سهلة ليست سهلة. الحديث السابق حديث الرجل الذي دخل الأعرابي، نعم هذا يبطل كل ما قالوا، هذا يبطل كل ما قالوا. وعلى كل حال على المسلم أن يعتز بدينه. نزل نعم يذكر ويؤثر في هذا الباب من الإسرائيليات أيضا ما لا تقبله العقول. نعم ما لا تقبله العقول أيضا هذا إذا لم يثبت ذلك صحيح ما لسنا بملزمين بقبوله أبدا. فلا نسترسل مع إسرائيليات ونتمسك بها، ولا نقلد الأعداء ونتلقف كل ما أتوا به. وإخضاع النصوص للنظريات تعريض لها، لا شك أنها تعريض لها للإنكار. طيب قال كذا، هذه الآية مفادها كذا، ثم بعد ذلك تبينت النظرية خاطئة، ثم جاء نظرية ثانية أخذ عنها لها آية ثانية وهكذا. نعم وين تروح؟ وين تروح؟ هذا الذي يستعمله الناس وينزل يرجع للأرض، وين راح؟ تريد هذا؟ إيه. هو ما يصير فيه جفاف؟ أنا أقول هذه الأمور لا شك أن لها أناس مختصين بها. ويدركون منها ما لا ندرك. نعم وهي فن، لكن يبقى أننا لا نعرض عقولنا للتلاعب ولا نصوصنا للاستخفاف بقدر الإمكان. نعم من يخاطب الإمام ما يدخل. نعم الذي يخاطب الإمام أو الذي يخاطبه الإمام ما يدخل في النهي. نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه. نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا، يعني اجعله صيبا نافعا، صيبا نازلا حال كونه نافعا، صيبا من صاب المطر إذا وقع، والتصويب النزول، والتشخيص الارتفاع. فجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يجعله نازلا ولم يجعله مرتفعا، بل على مستوى ظهره عليه الصلاة والسلام. ومنه الصيب لأنه ينزل في الأرض، ينزل. ومنه إذا مات الميت شخص البصر، يعني ارتفع. ونافعا صفة مقيدة لهذا المطر، احتراز عن المطر الذي يضر، لأنه تقدم أن منه ما يضر وإن كان غيثا. الأصل فيه أنه غيث نافع، لكن منه ما يضر على ما تقدم. نعم. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه. ولن صحيح أبي عوانة هو المستخرج على صحيح مسلم المستخرج على صحيح مسلم. والاستخراج كما تعرفون أن يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب أصلي من كتب السنة تروى فيه الأحاديث بالأسانيد، فيخرج أحاديثه من طريقه هو بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب. هذا هو المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، ويتجوزون باعتباره مستخرجا على الصحيح فيقولون صحيح أبي عوانة، وقد يقولون هو مسند أبي عوانة لأنه يروى بأسانيد. والحديث وإن كان مخرجا في هذا المستخرج على الصحيح إلا أنه ضعيف، ضعيف جدا. يقول الحافظ بن حجر في التلخيص: فيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واهي، يعني شديد الضعف. هذا الحديث الذي يروى عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء: اللهم جللنا، يعني عمم الأرض بالمطر، جللنا سحابا كثيفا، يعني متكاثفا كثيرا متراكما، قصيفا قصيفا يعني يصحبه رعد شديد، دلوقا مندفع اندفاعا قويا، كما جاء في وصف بعض الأمطار بأنه كأفواه القرب، كأفواه القرب، دلوقا ضحوكا يصحبه برق، يصحبه برق، تمطرنا منه رذاذا، رذاذا دون الطش، نعم، لكن رذاذا يعارض قوله دلوقا، لأن هذا يريده برفق ولين، وكونه دلوق يعني مندفع بشدة. رذاذا قطقطا يعني أصغر من الرذاذ، أسهل من الرذاذ، فاجتمع فيه القطقط الذي هو أقل من الرذاذ، واجتمع فيه الرذاذ الذي هو فوق القطقط ودون الدلوق، وفيه أيضا الشديد. قطقطا سجلا يعني ينصب منه الماء صبا، يا ذا الجلال والإكرام. على كل حال، هذه ألفاظ غريبة اشتمل عليها هذا الخبر، هو ضعيف جدا، ضعيف جدا. وأما الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام إنه من أقوى الأدعية، ولذا جاء الأمر به: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. على كل حال، الحديث ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ضعيف أيضا، هذا الحديث أيضا ضعيف، وله طرق حسنه بعضهم بسببها، لكن المرجح أنه ضعيف. رواه أحمد ولا يوجد في المسند، فلعله في غيره من كتبه. ورواه الحاكم أيضا صححه الدارقطني. المقصود أنه حديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان ابن داود النبي عليهما السلام يستسقي، يطلب السقياء والمطر من الله جل وعلا، فرأى نملة. النملة معروفة، النملة من أصغر المخلوقات، من أصغر المخلوقات، وهي بحاجة إلى السقيا كغيرها. فكل بحاجة إلى المطر، وجعل الله منه كل شيء حي، لا يستغني عن المطر أحد ولا يستغني عن الماء أحد. فرأى نملة مستلقية على ظهرها، صور نملة ظهرها إلى الأرض وقوائمها إلى السماء، مظهرة هذه الحاجة وهذه الفاقة، مع أنه لا ذنب لها، لا ذنب لها، رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فهم مضطرون. ولا شك أن شؤم معاصي بني آدم يلحق من لا ذنب له، كهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة فضلا عن غيرها عما هو أكبر منها. فالعاصي المذنب لا يقتصر شره على نفسه، بل يتعدى ضرره إلى غيره بالتسبب، بالتسبب يكون سببا لضرر الآخرين، فكيف بمن يباشر الضرر بالآخرين؟ والأمر فيه أشد وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا استم بحاجة. ما في أبلغ من هذا، نملة تستسقي، وهذا على القول بثبوته، لأنه حسنه بعضهم بسبب الطرق. المقصود أن هذه النملة تستسقي لا ذنب لها، فهي أحرى بالإجابة من كثير من بني آدم الذين هم سبب لمنع القطر من السماء. ارجعوا، وهذا نبي من الأنبياء يقول: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. النملة لها عجائب، يعني من أخبر النملة ومن أرشدها ووجهها إلى مثل هذا الفعل، ومن ألهمها أن تكسر الحبة نصفين لئلا تنبت؟ من الذي وجهها؟ من الذي ألهمها إلى أن تكسر الحبة نصفين لئلا تنبت؟ كثير من الآدميين الذين أوتوا العقول قد لا يدرك هذه الفائدة. النملة مجرد ما تجعل الحبة في محلها في جحرها تقسمها نصفين لئلا تنبت، لأن إذا كانت كاملة وجاءها رطوبة نبتت وضاعت عليها، خلاص واحد ما تستفيد منها. فمن الذي ألهمها لها؟ وهذه المخلوقات ليس لها عقول، إنما لها ملكات مدركة تدرك بها ما ينفعها وما يضرها، تدرك ما ينفعها فتسعى إليه، وتدرك ما يضرها فتنفر منه. فمن الذي أخبر الشاه بأن الطعام مطلوب وأن الذئب مهروب منه ولا تريد الموت؟ وذكر أهل العلم قصص عجيبة لهذه الحشرات والحيوانات كبيرها وصغيرها. ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ذكر أشياء عجائب، وابن حجر ذكر في شرح حديث الذباب لما قال بعض المعترضين على الحديث: من أين له العقل للذباب، من أين له العقل فيقدم الجناح الذي فيه الداء؟ لماذا لا يقدم الجناح الذي فيه الدواء الذي يلهمه هو الله جل وعلا؟ وذكر الحافظ في شرح هذا الحديث قصة أن فرسا أكره على أن ينزو على أمه فرفض بالجلد، رفض، فجللت الأم بغطاء بحيث لم يعرفها، فنزع عليها فكشف الغطاء، فالتفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. هذا حيوان غير مكلف ولا عقل له. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية بسبب ما كسبت أيديهم وجنوا من إدخال الشر إلى أهليهم وذويهم في بيوتهم يحصل لهم ما يحصل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حيوان غير مكلف ولا عاقل يحصل منه مثل هذا. فوصل الحد بكثير من الناس إلى أن نزلوا عن مستوى الحيوانات، والله المستعان. بعضهم يتأول مثل هذا الحديث أنها استسقت به لسان حالها، كيف تنطق هذه النملة؟ أقول: القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. نعم، الاستسقاء كما في حديث أنس كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في دعاء الاستسقاء، يرفع يديه بدعاء الاستسقاء ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه. هنا يقول استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء، والكيفية مختلف فيها، هل هو مباشرة يجعل ظهر الكف إلى السماء وبطنها إلى الأرض هكذا ويدعو، وقد رأينا من الشيوخ من يفعل هذا من أهل العلم، ومنهم من يقول إنه يبالغ في الدعاء حتى يصل إلى أن يكون ظهر الكف إلى السماء هكذا، مبالغة في الدعاء. نعم، واللفظ محتمل. نعم، هكذا يدعو هكذا ظهره إلى السماء، ولفظ الحديث لا يأبى لا هذا ولا هذا. نعم، الحديث محتمل، ورأينا من الشيوخ من يفعل هذا ويفعل هذا، والحديث محتمل، وقيل بهذا وقيل بهذا. وعلى كل حال أهل العلم، وقد جاء في الحديث المخرج في المسند بإسناد حسن وإن كان مرسلا من حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، إذا سأل يعني طلب. نعم، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها. وقد فسر بعضهم قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، فقال أن الرغب يكون بالبطون والرهب يكون بالظهور. وعلى كل حال الحديث محتمل للصورتين اللتين ذكرناهما. نعم، اللفظ تريد أن اللفظ يعطي هذا. الكف هذا كله، البطن والظهر، هذا الكف. طيب، ومع ذلك قالوا أنه يبالغ في الرفع حتى يرى بياض البطين في حديث أخر. على كل حال لفظ محتمل، محتمل للصورتين، محتمل للصورتين. نعم، على كل حال مسألة حاجة، فالذي يحتاج إلى استسقاء يستسقي، الذي يحتاج إلى استسقاء يستسقي. وإذا طلب من الناس الاستسقاء والإمام عينهم لطلبه يتعين عليهم، إذا وعدهم يوما يخرجون فيه يتأكد في حقهم، وإذا لم ولو لم يكونوا بحاجة، لكن الأصل أن الاستسقاء طلب السقيا، والسقيا إنما تكون عند تأخر نزول المطر، الذين ليسوا بحاجة إليه مثلهم بإمكانهم من يدعو لإخوانهم دعاء من احتاج ولو من غير صلاة، وأنواع الاستسقاء تقدم. وعلى كل حال مسألة مقرونة بالحاجة. نعم، قال الإمام الحافظ ابن حجر باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير، رواه أبو داود وأصله في البخاري. كذا عندك الخز مضبوط كذا؟ أي طبعا، طارق عوض الله. عن أبي عامر الأشعري في الصحيح أو أبي مالك بالتردد، عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير مهملتين، وضبط بالمعجمتين، لكن كونه بالمهملتين أرجح، أرجح، وهذا ما رجحه شراح البخاري ومنهم بن حجر. وإن قال الصنعاني إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين الخز، لأن ابن حجر أدخل الحديث في باب اللباس، والخز من اللباس، الخز من اللباس. إذن رواية الخز بالمعجمتين أرجح من رواية الإهمال. نقول إنه وإن أدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملتين الحرى والحرير، وإدخاله في باب اللباس من أجل ما عطف عليه وهو الحرير. الصنعاني يرجح أن المراد بالحرى هذا المراد به الخز، لأنه أدخل في باب اللباس وهذا أنسب. نقول الذي رجحه ابن حجر الذي أدخله في باب اللباس رجحه في فتح الباري هو الحرى بالمهملتين، ويراد به الفرج، فهم يستحلون الزنا. ليكونن من أمتي، ومثل ما تقدم في لينتهين أقوام، الفعل المضارع اللام هذه لام موطئة لقسم محذوف، والله ليكونن، ويكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة. من أمتي المراد بهم أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة يستحلون كل شيء، يستحلون كل شيء، وهم باستحلالهم الزنا كفر، لأن من يستحل أمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة يكفر. يستحلون فهم من أمته باعتبار ما كان. أقوام جمع قوم ويشمل الرجال والنساء، هذا الأصل، وإذا عطف عليه النساء اختص بالرجال على ما تقدم. يستحلون يجعلون الحرام حلالا، يجعلون الحرام حلالا، الحرى بفتح المهملتين بكسر الحاء وتخفيف الراء والمراد به الفرج، فهم يستحلون الزنا. والحرير وهو محرم بالنص على الرجال، محرم بالنص، حيث أشار النبي على ما سيأتي إلى الذهب والحرير، فقال حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحرير لأجل الحاجة على ما سيأتي. فالحرير حرام على الذكور. وفيه أيضا كما في الصحيح والخمر والمعازف، وفيه الإخبار عن أنهم يخسف بهم، ومنهم من يمسخ صلى الله العافية. والمسخ والخسف يكثر في هذه الأمة في آخر الزمان، ومن أسبابه استحلال المحرمات، استحلال المحرمات. هذا الحديث يقول رواه أبو داود وهو صحيح لا إشكال فيه، حديث صحيح لا إشكال فيه، وأصله في البخاري. كيف أصله؟ يعني لا، البخاري بلفظه لا يكون إن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، هو في البخاري. لكن البخاري بدلا من أن يقول حدثنا هشام بن عمار قال وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد إلى آخره. فلكوني قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم وروى عنهم، من شيوخه، من شيوخ البخاري. والإضافة إليه بقوله قال فلان بدلا من حدثنا فلان أوجدت خلاف بين أهل العلم في مثل هذا الخبر، هل هو متصل أو منقطع، يعني معلق. فمنهم من قال معلق، كأن ابن حجر يميل إلى مثل هذا، والحافظ المنزي علم عليه علامة التعليق. وأما ابن الصلاح والنووي والعراقي وجمع من أهل العلم يرونه متصلا، لأن قال، نعم قال فلان وهم من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم وحدث عنهم بصيغة التحديث، ما الذي يمنع أن يأخذ عنه هذا الحديث؟ وللتفنن في العبارة، مرة يقول حدثنا ومرة يقول قال، وغاية ما في قال أنها مثل عن، مثل عن، محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يثبت اللقاء كما هو مقتضى شرط البخاري وما استفاض عنه، أو تثبت المعاصرة كما هو مقتضى اكتفاء مسلم. ومنهم من يقول لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال حدثنا كبقية الأحاديث، حدثنا هشام بن عمار. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف. يقصد هذا الحديث، يقول غاية ما في قال أنه مثل السند المعنعن، إذا سلم الراوي من وصمة التدليس وثبت اللقاء صح على شرطه، على شرط البخاري. وقد ثبت لقاء البخاري لشيخه هشام بن عمار، وأيضا يقول ابن القيم أن البخاري أبعد خلق الله عن التدليس، أبعد خلق الله عن التدليس، فتوافر الشرطان. لكن لو قال من أبعد خلق الله لكان أحوط. على كل حال هذا يدل على تحريم ما ذكر، الحرى والحرير والخمر والمعازف كلها محرمة، واستحلالها خطر عظيم، خطر عظيم مؤذن بشر مستطير من خسف وغيره. وكون بعضها يقرن ببعض لا يدل على أن حكمها واحد، هي كلها محرمة لكن هي متفاوتة في التحريم. فتحريم الحرير ما هو مثل تحريم الزنا، تحريم الخمر ما هو مثل تحريم المعازف، المقصود أنها كلها محرمات. فالذي يستحل على خطر عظيم من العقوبة العاجلة قبل الآجلة. ولا شك أن الذي يستحل الخمر، الذي يستحل الخمر ويستحل الزنا كافر، لأنه ثبت بالنصوص القطعية. لكن الذي يستحل الحرير أو يستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعيا لا يصل إلى حد الكفر وإن كان على خطر. فالحديث فيه دليل على تحريم ما ذكر، لأن معنى الاستحلال جعل الحرام حلالا. الخز على الرواية الثانية ثياب نوع من الحرير، نوع من الحرير، نوع من الحرير، وإن كان أخشن منه لأنه يكون مخلوط بشيء من الصوف. نعم، مخلوط بشيء من الصوف، فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخاص. وعلى كل حال المرجح في ضبط الرواية الإهمال، الحرى والحرير. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث تقدم في باب الآنية، حديث حذيفة رضي الله عنه تقدم في باب الآنية. يقول هنا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وتقدم في الآنية بلفظ لا تشربوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وهنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب، فدل على أن تعبير الصحابي عن الأمر والنهي بأمر ونهى بمثابة افعلوا، والنهي بمثابة لا تفعلوا. فهنا في أول الكتاب قال لا تشربوا، وهنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب، والمعنى واحد، أن نشرب في آنية الذهب والفضة. وتقدم ما في هذه المسألة وبيان حكمها وشيء ما يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، هذا تقدم. ونهى عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال، حرام بالنسبة للرجال دون النساء. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، وحكي عن ابن علية أنه أباحه للرجال لكنه قول شاذ، وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة للرجال. ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساء، ثم انعقد الإجماع بعده على الحل. بالنسبة للرجال، فهو حرام على الرجال بالاتفاق وحلال للنساء بالاتفاق. وأن نجلس على أن لبس الحرير، الحرير نوع ناعم جدا من اللباس، والديباج نوع منه، بل هو من أنعم ما فيه. وأن نجلس عليه، فالجلوس على الديباج لبس، الجلوس لا شك أنه لبس، ولبس كل شيء بحسبه. وهنا جاء التنصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك، لأنه قد يفرش الحرير فيجلس عليه، ولولا التنصيص عليه في مثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه. وقد جاء في حديث أنس من قوله فعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، قد اسود من طول ما لبس. فلا شك أن الحرير بالنسبة للرجال حرام لبسه والجلوس عليه، وبالنسبة للنساء حلال. يبقى من غير المكلفين من الصبيان مثلا، من الصبيان يعني ما يحرم على الكبار يحرم على الصغار، والمخاطب بهذا ولي الصبي. وأجازه بعضهم كمحمد بن الحسن مطلقا لأنهم غير مكلفين، ويجوز في وجه عند الشافعية يلبسهم إياه في أيام العيد، يلبسون الحرير والذهب في يوم العيد فقط، لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبير، كما أن النساء الصغار تلزم بما تلزم به النساء الكبير، وكل هذا على سبيل التعويد، وإلا فالأصل أنهم غير مكلفين، وأمرهم أمر لأوليائهم لا يتجه الأمر إليهم، لأن القلم مرفوع عنهم، وإنما المطالب بهذا هو الولي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة، وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما يضره. نعم نعم. حرير هذا استعمال لبس، لبس لبس كل شيء بحسب. وإذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون داعية إليه، فمع عدم الحاجة من باب أولى. نفس الشيء هل نجلس عليه منصوص على هذا الجلوس ولا المشي، المشي مثل الجلوس. نعم نعم. هم يقولون الفخر والخيلاء وكونه لباس رفاهية لا يليق بالرجال بل يليق بالنساء، وقيل لما فيه من التشبه بأهل الجنة أو التشبه بالمشركين، المقصود أنه التمس على الكثير مثل نوع من الحرير. لا ما يلزم، صل الديباج كانوا يسمون المخمل ديباج. نعم كانوا يسمون المخمل ديباج، والتسميات إذا لم تكن تشهد لها الحقائق لا قيمة لها. الآن يباع ثواب للرجال يسمونها حرير وهي ليست حرير، فلا تأخذ نفس الحكم. هو حرير، حرير لا يجوز لبسه ولا لبس الناس كله، والعبرة بالحقائق لا بالألفاظ. نعم يعني لو تواطأ الناس كلهم على تسمية البترول الذهب، الذهب الأسود، نقول تجب فيه الزكاة، زكاة الذهب ما يلزم يا أخي. نعم هو إذا أخذ جميع خواص الحرير الطبيعي يدخل، لأن العبرة بالمعنى بغض النظر عن مصدره. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، هذا الأصل، الأصل المنع، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما استثني هنا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، أكثر شيء أربعة أصابع، أو هنا للتنوية أو للتخيير، وكأنه يوحي بأن العدم أفضل ثم الأقل، لأنه بدأ بالأصبعين، يعني يوم كان ولابد أو ثلاثة، كان ولابد أو أربعة، على أن لا يزد على ذلك. والترخيص في هذا القدر ومذهب الجمهور، وروي عن مالك منعه مطلقا قل أو كثر، لأنه قد يحتاج للشيء اليسير، قد يكون هناك شيء يحتاج إلى وصل، خرق الثوب مثلا ولا وجد إلا قطعة من حرير وما أشبه ذلك، يستثنى مثل هذا. نعم نعم، والله هو الأصل أنه المقصود أربعة أصابع، لكن ما بين هذا، يكون في كل كم يكون مثلا أصبعين مثلا، أو في طرفه يكون أصبعين، لكن الأحوط أن يكون بقدر الأصابع الأربعة، لا يكون بطول الثوب، يعني رقعة بقدر الأصابع الأربعة، رقعة بقدر الأصابع الأربعة، وإن كان لهم تفاصيل في هذا، لكن لا شك أن التنصيص على أربعة يدل على أنها لو كانت بطول الثوب صارت نعم كثيرة. نعم رقعة، لأنه قد يحتاج إليه فاستثني مثل هذا القدر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. عرفنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجال، وهو مجمع عليه كما تقدم، فهذه هي العزيمة، يقابلها الترخيص للمضطر، فالمضطر يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة، رخص له إلى أن يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه، يرخص له، ويبقى أن الأصل هو العزيمة، وهنا التحريم هو العزيمة. فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا تزول إلا بالحرير فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر، إنما قال إن السفر وصف مؤثر لا بد أن يكون في سفر، أما إذا كان في حضر فلا يرخص ولو كان به حكة، لأن الحضر قد يجد البدائل، كان مقيم يجد بدائل، يجد علاج، يجد شيء، لكن إذا كان مسافر لا يجد بديل. من حكة كانت بهما، والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات، فالقمل يسبب حكة، وأيضا الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن يرخص في الحرير ولا تبرأ بل يزيد أمرها، يرخص. المقصود أن الحاجة تبيح مثل هذا. منهم من قال إن الترخيص خاص، الترخيص خاص بمن ذكر عبد الرحمن بن عوف والزبير، فلا يجوز لغيرهما أن يلبس الحرير بحال، وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقا، لا من حكة ولا من غيرها، وهذا خاص بمن رخص له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولذا يجوز للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وهذا لفظ مسلم. نعم، هكذا في الكتاب، لكن هو في البخاري هكذا أيضا. شيخ علق شيء؟ أنا راجعتها شيخ، فهذا لفظ البخاري وليس لفظ مسلم. نعم هذا الصواب، هذا لفظ البخاري في كتاب اللباس. يقول علي رضي الله عنه كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة، الحلة لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء، وسيرة في علاء. يقول الخليل: ليس في الكلام في علاء بكسر أوله مع المد سوى سيرا وحولا وعنبا. والحلة لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء. كساني حلة سيرا وصف، وجاء بالإضافة من غير تنوين حلة سيرا، وهذا ذكر النووي في شرحه أنه أجود حلة سيرا. فخرجت في هذه الحلة الإزار والرداء، فرأيت الغضب في وجهه، وهي حرير خالص، حرير خالص أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخز، المقصود أن الحرير فيها ظاهر. فرأيت الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام فشققتها بين نسائي. هو يعرف أن الحرير للنساء جائز، وفي أول الأمر تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كساه إياها ليلبسها، إنما كساه إياها ليلبسها فلبسها، لكن لما رأى الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام قطعها بين نسائه، شققها بين نسائه، وفي رواية بين الفواطم، بين الفواطم، والفواطم زوجته فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة، وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالب، المهم المقصود الجمع فواطم. لكن تقطيع هذه الحلة التي تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النساء إتلاف لها، أو بإمكان النساء أن تستعمل هذه القطع ولو لم تكن كاسية لجميع البدن، إما خمر، نعم تكون خمر على الرؤوس فقط، وإلا لو جاءك ثلاثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب، نعم، أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس، تشق الثوب بين الثلاثة والشماغ بين الثلاثة، ولا نعم هذا إتلاف لأنه لا يمكن أن تنتفع به. ولذا جاء في حديث الواهبة ليس عنده إلا رداء، من أرادها من النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده إلا الرداء، يقول إن كساها إياه جلس بدون رداء، وإن لبسه ما صار عنده شيء، وإن شقه بينهما ما استفيد منه. على كل حال مثل هذا الصنيع إتلاف، لكن مثل ما صنعه علي رضي الله عنه شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم. استدل بعضهم بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب، وقت الخطاب لما دفعه إليه ما قال هذه حلة سيرة يحرم عليك لبسها، إنما أخر هذا إلى وقت الحاجة. وقت الحاجة هو لما رأى المنكر بادر بتغييره، رأى الغضب، غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المنكر، فهذا وقت الحاجة. أما أول الأمر هو وقت الخطاب وهو واضح. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، هذا حديث، حديث أبي موسى فيه كلام لأهل العلم، أعل بالانقطاع وأعل بغيره، وفي رواته بعض الضعف، لكن له طرق يروى من طريق 11 من الصحابة رضوان الله عليهم، فله طرق كثيرة يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، على ما تقدم، لأن المرأة بحاجة إلى الزينة لتكميل نفسها والتجمل لبعلها لما اشتملت عليه من النقص. المرأة خلقت ناقصة تحتاج لك إلى زينة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فهي بحاجة إلى التكميل، تكميل هذا النقص، بخلاف الرجل الذي خلق على جهة الكمال البشري اللائق به فهو أكمل من المرأة فلا يحتاج إلى تكميل. ولذا جاء في قوله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية، لأنه بحاجة إلى تكميل وهو في الخصام غير مبين. الرجال لا شك أنهم أهل الخصام والبلاغة والحجاج والخصومات بخلاف النساء، فالنساء طبعهن الحياء والانكسار وعدم رفع الصوت وعدم المخاصم وعدم، وقد يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال، لكن المقصود به الجنس، مقابلة الجنس بالجنس. فلا شك أن الرجال أكمل من النساء، وقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل. ولا شك أنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله جل وعلا فضل النساء، فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء، معلوم من الدين بالضرورة. والمرأة على النصف من الرجل في 5 أبواب، لكن قد، وهذا تفضيل جنس على جنس، لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، لا، قد يوجد من النساء من تعدل ألوفا من الرجال، لكن الكمال في الرجال أكثر منه في النساء، وهذا تفضيل جنس على جنس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو عليه الأمة منذ بعثة نبيها عليه الصلاة والسلام، بعد أن شرف الله وكرم المرأة ورفعها من الحضيض الذي كانت تعامل به في الجاهلية إلى يومنا هذا. النساء لهن خصائص والرجال لهم خصائص، الرجال لهم ما يليق بهم من أعمال وللنساء ما يليق بهن من أعمال، والله سبحانه وتعالى الذي خلق الجنسين العالم بمصالح الجميع، العارف بما يليق بالرجال وما يليق بالنساء. وجاء في الحديث الصحيح لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا عموم النساء. ولا يمنع أن يوجد في الرجال من لا يصلح للتولي، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا، فنهاه عن التولي في الأمور العامة وأن لا يتولى ولا مال يتيم، يعني ضعيف في التدبير. ومع ذلك، ومع هذا يشاد بأبي ذر وهو الصحابي الزاهد الجليل، يشاد به في مسائل المال والاقتصاد، لأنه له رأي في الاقتصاد، يعني يرى أن ما زاد على الحاجة لا يجوز ادخاره، ولذا نفي إلى الربذة من قبل الصحابة. على كل حال مسألة تطول لو أردنا أن نستعرض كل ما في الباب، لكن منادات الأعداء بالمساواة بين الرجل والمرأة لا شك أنه لنقض عرى الإسلام وما جاء به الدين، واتهام الإسلام والمسلمين، وتبقى أن المرأة مكرمة معززة، هي أم غالية ولها من الحقوق 3 أضعاف ما للأب، لها ما يخصها، البنت أيضا من أغلى ما يملكه الرجل في الدنيا، وقد أمر بالإحسان إليها، فمن ولد له أو ابتلي بشيء من البنات وأحسن تربيتهن له الوعد العظيم من الله جل وعلا. فالأمر بالإحسان إلى النساء مطلوب شرعا، والمعاشرة بالمعروف هي الواجب في الشريعة، لكن يبقى أن لكل مخلوق ما يخصه، لكل مخلوق ما يخصه، والشرع كرم هذا وهذا، لكن باعتبار أن الله جل وعلا هو العليم الخبير الذي خلق الرجل وركب فيه ما يليق به وأسند إليه ما يناسبه من أعمال، والذي خلق المرأة وعلم ما يصلحها ويصلح لها أسند إليها من المهمات والأعمال ما لا يطيقه الرجال، ما لا يطيقه الرجال لكن يناسب النساء. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. هذا الحديث حديث لا بأس به عند البيهقي، هو أيضا عند أحمد ورجاله لا بأس بهم، فحديث حسن. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يظهر بالمظهر اللائق المناسب، يظهر بالمظهر اللائق المناسب الذي به يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، ولا يظهر بمظهر مع أن الله أغناه عن التكفف والحاجة، يظهر بمظهر بحيث يزدريه الناس أو يعطفون عليه ويتصدقون، هذا وإن لم يكن كفر للنعمة باللسان هو بالفعل، يظهر بالمظهر غير اللائق بحيث يزدريه الناس ويحسنون إليه، بل على من أغناه الله وقدره على أن يظهر بالمظهر اللائق المناسب من غير إسراف. فالله جل وعلا يرى يحب أن يرى أثر النعمة من غير إسراف ولا تكبر ولا ترفع على الناس ومن غير مبالغة. بعض الناس كل يوم يلبس ثوب بحيث لا يعود إليه أبدا، هذا إسراف نسأل الله العافية، لكن يتوسط في أموره كلها، يتنظف ويتطيب ويخرج بالمخرج اللائق بين الناس، يركب المركوب المناسب، يسكن البيت المناسب من غير أن يلفت أنظار الناس إليه لا بالزيادة ولا بالنقص. من أهل العلم يرى أنه إذا أظهر النعمة عليه من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله، من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله. وبعض الناس إذا سافر إلى بلدان في الخارج يخلع لباسه، لأن أهل هذه البلاد عرفوا والله الحمد بالنعمة وقد وسع الله عليهم، فإذا استمروا في ثيابهم ابتلوا بالشحاذين وأوذوا، بل قد يبتلون بالسراق، فيضطر إلى أن يغير لباسه إلى لباس بلد لم تظهر فيه النعم، إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله من السراق يغير، لكن يغير لباس شرعي لا يتجاوز ما شرعه الله جل وعلا. فمثل هذا لا بأس به، إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله يغير، ولا يلزمه أن يلبس لباس بلده، شريطة أن لا يتجاوز ما أباحه الله جل وعلا. فإذا خير بين أن يلبس اللبس الأجنبي الذي أصله من الكفار الفرنجي، أو لباس بعض المسلمين بعض الجهات من بلاد المسلمين الفقيرة، يختار لباس المسلمين، نعم، بحيث لا يؤذى ولا يضيق عليه ولا يبتلى بالسراق والمؤذين. على كل حال هذه المسألة تقدر بقدرها، والأصل إذا لم يخشى على نفسه شيئا أن يرى أثر النعمة عليه. نعم. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، القاف وتشديد السين المهملة بعدها ياء النسب، وياء النسب مشددة، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب. نعم. يذكر عن أهل الحديث أنهم يكسرونها، يقولون قسي، وأهل مصر يفتحونها، وهي نسبة إلى بلد في مصر يقال لها القس، ما أدري يعرفها المصريون ولا يعرفون، معروفة ولا قس، احتمال أن تكون من البلاد المندرسة. نعم. كيف؟ نعم. طيب كم في مصر من بلد، من بلد، من مدينة، من قرية، من عزبة، من ما أدري إيش تسمونها هذا؟ ها؟ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية الحالية والمندرسة مطبوع في 5 مجلدات، مجرد أسماء، تعداد أسماء في 5 مجلدات كبار، ما هو عندك أنت؟ كيف تنتسب لبلد ما تعرف عنه شيء؟ لا مثل هذه الأمور ينبغي أن يعنى بها، تمر مثل هذه لازم تعرف. فالبلدان التي يشار إليها في النصوص لا بد من معرفتها، لأنها تحدد بعض، تعين على فهم النص، تعين على فهم النص. فالقاموس الجغرافي مطبوع قديم قديم، مطبوع في بلاق في مجلد الضخم قبل 100 سنة للبلاد الحالية والمندرسة، وطبع بعد ذلك في 6 مجلدات في دار الكتب المصرية. وكل بلد له قواميس وله معاجم وله، فالعناية بها بقدر الحاجة. مع إنسان ينهمك في قراءة هذه الأمور ويغفل عن ما هو أهم منها. يقول إن القس هذه بلد في مصر تجلب منها هذه الثياب. شيخ حسن الله إليك، فيها بلد الآن اسمها قوس، ما تكون تغيرت مع قوس الناس. قوس موجود أنا ومشهورة أيضا، الله ما أدري، لابد من مراجعة هذا المعجم. المعجم ذكر فيه عزب يسكنها أنفار، 100 نفر، 200 نفر، يعني أشياء قليلة جدا مثل المراكز عندنا والهجر وغيرها. يقول أهل مصر يفتحونها قس، وهي نسبة إلى بلد يقال لها القس، القسي. في البخاري هذه الثياب التي هي القسي فيها حرير أمثال الأترج، حرير بقع من الحرير كبيرة أمثال الأترج تزيد على 4 أصابع يمكن بقدر الكفين معا، نعم، فيها حرير أمثال الأترج، ولذا منعت لأن في لما فيها من الحرير. والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، يعني الأصفر الخالص، نعم. ولا شك أن ما اشتمل على الحرير الزائد على 4 أصابع محرم، وأيضا المعصفر ثبت النهي عنه، ثبت النهي عنه. وجواز لبس المعصفر وحمل النهي على الكراهة قال به الجمهور، وإن كان الأصل في النهي التحريم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء، لبس الحلة الحمراء. وابن القيم رحمه الله تعالى يجزم بأنها ليست حمراء بحتة، إنما فيها خطوط حمر وبقع غير حمراء، وإن كان الغالب الحمراء، لكن الأحمر الخالص جاء النهي وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر. وأما كونه عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء فهي ليست بحمراء خالصة، والمنهي عنه الخالص، يعني كما يقال للشماغ أحمر ولا أبيض، الشماغ أحمر أحمر، وإن كان البياض بقدر الحمرة، لكن باعتبار أن الأحمر لا شك أنه يجذب أكثر من الأبيض، فالنظر يتجه إليه والوصف ينصرف إليه، فهو أحمر وإن كان فيه من اللون الأبيض بقدر ما في الأحمر، نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. نعم، في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لبس الثوبين المعصفرين، فقال أمك أمرتك بهذا، لأنه لباس النساء، لأنه لباس النساء. فعلى كل حال لبس المعصفر منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة الشديدة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه. وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفر، فلا يجوز لبسه الأحمر الخالص بالنسبة للرجال، فقد ثبت النهي الشديد عنه. وأما المعصفر فهو لباس النساء، ومعروف أن التشبه بالنساء لا يجوز، لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي على الكراهة. في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ريطة مضرجة بالأصفر، فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ قال: فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء. وهذا حديث جيد، لا بأس به، حسن، لأن من تمام الحديث، الحديث الأول تمام الحديث عند مسلم لما قال له: أمك أمرتك بهذا؟ قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما. هذا تأكيد، تأكيد. وهنا لما أحرقهما قال: هل لا كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك؟ فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في الإنكار، لكن لو قسم للنساء يجوز أن تلبسه النساء لأنه من لباسهن. والأمر بالإحراق لا شك أنه من باب التغليظ في الأمر والتشديد فيه. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود، وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. نعم. حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أم عبد الله بن الزبير، أخت أسماء، أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر منها، وعمرت بعدها وماتت عن 100 سنة، ولم يسقط لها سن ولم يتغير لها عقل، ماتت بعد ابنها عبد الله بشيء يسير، قيل بعشر ليالي. مقصود أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجت هذا عند الحاجة لتستدل بها على ابن عمر، لأنه بلغها أنه كان يحرم العلم في الثوب، يعني الشيء اليسير يحرمه لعموم قوله: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فأرادت أن تستدل بدليل عملي. هذه جبة النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجت جبة الرسول عليه الصلاة والسلام مكفوفة الجيب. عندك طيالسة؟ لا. عندكم؟ خرجوا شيخ من السنن. نعم، عزا إلى السنن في الهامش هو، لكن هو يقول أخرجت جبة الرسول عليه الصلاة والسلام طيالسة مكفوفة. نعم، طبعات الأخرى، طبعات الزهيري فيها شيء؟ نعم، طبعات القديمة عندها كان في صورة ولا شيء، طبعات حامد الفقي ولا غيره. طيب، مكفوفة الجيب، الجيب الذي يخرج منه الرأس، والكمين والفرجين، فرجين أين؟ أين الفرجين؟ مكفوفة الجيب، الجيب الذي نعم يخرج منه الرأس. طيب، والكمين، الكمان معروفة. طيب، والفرجين، الجيب نعم مشروح الفرجين عندكم ولا فشرحها؟ نعم، الجيب هو الجيب مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، رواه أبو داود وأصله في مسلم. مكفوفة الكف هو ثني الطرف، الكف ثني الطرف، طرف الشيء إذا ثني نعم صار مكفوف، هو أعمى، لا مكفوف، وهذه يقال لها إيش؟ كفة ولا كفة؟ نعم كفة، لأنهم يقولون كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. نعم. وأصله في مسلم وزاد، في مسلم من رواية أسماء كانت عند عائشة حتى قبضت، احتفظت بها هذه الجبة عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، يعني سنة 57 حتى قبضت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبسها، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فصار فيها من البركة ما نالها من مماسة جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام المبارك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام فيه من البركة بحيث يستشفى بما باشر جسده الطاهر. وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للوفد، يعني من يفد إليه من علية الناس من البلدان من القبائل يتجمل بها ويلبسها للجمعة، كما أنه يلبس أحسن ثيابه للجمعة والعيدين. ولهذا يشرع للمسلم أن يستقبل الناس باللباس الطيب، ويستقبل أيضا الوفود ومن يفت إليه من ضيوف بالأكمل، ولا يليق بالشخص إذا جاءه الآتي أن يخرج إليه بقميص نوم ولا بسروال ولا شيء. لا، تجمل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للوفود ويلبس الثياب الجميلة للوفود وكذلك للجمعة والعيدين. واللباس له آداب وله أمور تتعلق به تطلب من المطولات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ينبه عليه في باب اللباس مسألة الإسبال. مسألة الإسبال، ما دون الكعب حرام، ما أسفل من الكعبين فهو في النار ولو لم يصحبه خيلاء. أما إذا صحبه خيلاء فالأمر أشد، لا ينظر الله إليه، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس طول الأكمام وهذا إسبال، لكنه ليس مثل إسبال أسفل الثوب. أسفل الثوب إسباله حرام، وتطويل الكم خلاف السنة وأقل أحواله الكراهة. ما في شيء، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.